الحمد لله، الحمد لله الذي اختار لمواسم الخيرات مواسم وأوقاتا، وتولى عباده الصالحين بالإنعام والإكرام أحياء وأمواتا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل رمضان لفرض الصيام والتنافس على الخيرات زمانا وميقاتا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خير من سعى إلى ربه إقبالا وإخباتا، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الذين كانوا على الطاعات أشد استقامة وإثباتا. معاشر المؤمنين، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى، فمن أعظم ما نستقبل به مواسم الخيرات التقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. معاشر الموحدين، سيظلنا شهر جليل مبارك وموسم للطاعات تفضل به علينا المولى تعالى وتبارك. أعماله وفيرة وفضائله كثيرة، فيه تسارع قلوب المؤمنين إلى اغتنامه، وتهتز نفوس المتقين إلى صيامه وقيامه. حياة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في رمضان كانت مليئة بالطاعات، لعلمه بما لهذه الأيام والليالي من الميزات. كان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يحث أصحابه على تحري هلال شهر رمضان، فإذا رأى هلال رمضان قال: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. كان صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بدخوله ويذكرهم بنزوله، فيقول: إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين مردة الجن، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، ونادى مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، فاللهم اجعلنا من عتقائك من النار. كان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه دينهم بما فيه من واجبات ومستحبات، يعلمهم بأقواله وأفعاله، وأول ذلك إصلاح أمر النية. النية عزم القلب على العمل تقربا إلى الله عز وجل، فكان يقول: لا صيام لمن لم يبيته من الليل. كان صلى الله عليه وسلم يحث الصحابة على السحور، ويؤكد عليه بقوله: تسحروا فإن في السحور بركة. كان يقول صلى الله عليه وسلم: نعم سحور المؤمن التمر. كان صلى الله عليه وسلم يقوم بحق أهله ويعاشرهم، وربما طلع عليه الفجر وهو على جنابه فيغتسل ويصلي الفجر في جماعة ويتم صومه. كان صلى الله عليه وسلم في رمضان في نهاره القدوة العالية في الصوم وإظهار أخلاق الصائم، فكان صلى الله عليه وسلم يعلم ويوجه ويرشد ويفقه في جميع المسائل، يعاشر ويعامل أهله بالحسنى، ويعمل في مهنتهم، يجالس أصحابه، يتفاعل مع واقعه، يرسل الجيوش ويستقبل الوفود، ويتابع شؤون الدولة، ويدير أحوال الأمة، فلا مجال عنده في رمضان للخمول والتكاسل ولا للإهمال والتفريط. كان صلى الله عليه وسلم يدعو لحسن الخلق وجميل التعامل في كافة المواقف وخاصة رمضان، فكان صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أصبح أحدكم يوما صائما فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل: إني صائم إني صائم. وكان صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل عليه السلام، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيتدارسان القرآن. وكان صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه على استغلال وقت الفطر بالدعاء، لأنه كان يقول لهم: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم. كان صلى الله عليه وسلم في ليالي رمضان يحييها بمدارسة القرآن مع جبريل عليه الرضوان، ففي قراءته الهدى والنور والبركة وعظم الأجور. يقول أبو شريح الخزاعي رضي الله عنه: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبشروا وبشروا، أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا: نعم. قال: فإن هذا القرآن، قال: فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. وكان صلى الله عليه وسلم يقوم رمضان في مسجده، ثم صار يقوم في بيته خشية أن تفرض التراويح والقيام على أمته، وكان يقول حثا على أدائها في المسجد: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. رزقني الله وإياكم محبته واتباع سنته، والحمد لله رب العالمين، واستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله جل في علاه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ومصطفاه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم نلقاه. معاشر المؤمنين، غنائم رمضان كثيرة ونفحات الله فيه كبيرة، لذلك ينبغي للمؤمن أن يحذر من سراق الوقت في رمضان، هؤلاء السراق الذين يضيعون علينا كنزا عظيما وثروة كبيرة. أولئك السراق من الهواتف وشبكات التواصل الاجتماعي والفضائيات والبطالين هنا وهناك، على المسلم في رمضان تحديدا أن يحرص على وقته، وأفضل الوسائل في ذلك أن يصحب الصالحين الذين يذكرونه بالله، فإن نسي ذكروه وإن ذكره أعانوه. ألا فلنصم أيام رمضان صابرين، ولنقم لياليه محتسبين لننال الأجر والثواب من الكريم الوهاب، ونفوز برضاه يوم الحساب. ولا تنسوا أيها الإخوة الكرام، إخوانا لنا صاموا هذه الأيام وهذه الليالي قبل مجيء رمضان، صاموا لا عن اختيار منهم ولكن عدوانا وظلما وبغيا عليهم. إخواننا في غزة في بلاء عظيم واختبار مهيب، لا تنسوا إخوانكم في غزة من دعواتكم عند غروب الشمس، لا تنسوهم من دعمكم بالصدقات، لا تنسوهم من أنواع الدعم المختلفة بالنشر والبيان وأنواع الدعم المختلفة. هلموا للصلاة على نبي به شرف الزمان وطاب ذكره، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ أهلنا في غزة بحفظك، واكلأهم بعين عنايتك. اللهم احقن دماءهم، وصن أعراضهم، وتول أمرهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم، وعن أيمانهم وعن شمائلهم، ومن فوقهم ومن تحتهم. اللهم يا ربنا نستودعك غزة وأهلها، أرضها وسماءها، برها وبحرها، أطفالها وشبابها، شيوخها ونساءها. اللهم إن أهل غزة يفدون أمتهم، فيا مولانا كما يذودون عن شرف أمة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، فذد عنهم يا مولانا. اللهم ادفع عنهم كل بلاء، ووسع لهم في العطاء، وارفع قدرهم بين الأمم يا سميع الدعاء. اللهم أظهرهم بالحق، وأظهر الحق بهم. اللهم يا رب أقم علم الجهاد، واقمع أهل الكفر والنفاق والردة والعناد. اللهم ارفع الغمة عن هذه الأمة عاجلا غير آجل يا رب العباد. اللهم انصر إخواننا على الصهاينة المجرمين، ومن عاونهم ووالاهم وحالفهم وظاهرهم يا رب العالمين. اللهم إن الصهاينة المعتدين قد تجبروا وتكبروا، فيا جبار اقصمهم ولا تبالي، ويا عزيز ذو انتقام اسلبهم إمهالك وعافيتك، ويا قوي أرنا فيهم عجائب قوتك وقدرتك. اللهم إن فجر عزتك قادم لا محالة، فردنا إليك يا ربنا ردا جميلا، ورد شبابنا وبناتنا إلى دينك ردا جميلا، وأعزنا يا ربنا بالإسلام، واختم لنا بالصالحات من الأعمال والأقوال يا رب العالمين. اللهم اجعل شهر رمضان شهر خير وبركة ونصر للإسلام والمسلمين، وعنا فيه على الصيام والقيام وصالح الأعمال والأقوال. اللهم اجعلنا في رمضان من المحسنين المرحومين، ولا تجعلنا فيه من الأشقياء المحرومين. اللهم وفق ملك البلاد للعمل بكتابك وتحكيم شرعك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.